الراديو 90-90 هواها مصر. مين فينا ما بيحبش اسماعيل ياسين؟ مين فينا ما تحكش على افلامه وافهاته؟ مين فينا ما تفرجش عليها بدل المرة 50؟ واسماعيل ياسين ده ليه بدل الفيلم 20 و30، ممكن تضحك عليه، بس ليه فيلم بقى غريب حبتين، مريب شويتين. مش مريب بالمعنى الوحش يعني، لأ، مريب لأنه تحسه بره سياق شغل اسماعيل ياسين. الفيلم عنوانه الآنسة حنفي، اللي بقى إفيه في حد ذاته لما أي حد يحب يتريق على ست شايفة نفسها حلوة وهي مش كده. إيه بقى حكاية الآنسة حنفي؟ قبل ما نقول حكاية الآنسة حنفي، أعتقد أننا لازم نتكلم الأول عن عمنا جليل البنداري. الراجل ده صحفي فني من بتوع زمان قوي، هو اللي أطلق على عبد الحليم حافظ لقب جسر التنهدات، وكتب كتاب عن عبد الوهاب عنوانه عبد الوهاب طفل النساء المدلل، وكتب عن شفيقة القبطية وعن بمبا كشر، وكان ليه مقالات وحواديت عن أشهر راقصات زمنه. الراجل ده كان موسوعة ماشية على جوز رجلين. المهم في نهاية الأربعينات حصلت قصة كده خلت عمنا جليل البنداري يكتب فيلم الآنسة حنفي. إيه بقى اللي حصل؟ في قرية ميت يعيش التابعة لميت غمر كان في بنت اسمها فاطمة إبراهيم داود، أبوها مات وعاشت مع أمها في رعاية جدها، ولما مات جدها بقت فاطمة هي راجل البيت وبتشتغل بإيديها. ما هو أنت عارف ستات مصر رجالة، ولما بقت عروسة كده بدأ العرسان يخبطوا على الباب عادي، يعني بتحصل كل يوم في كل قرى مصر. بس الغريب إن فاطمة كانت بترفض تماماً أي عريس، لحد ما تقدم لها عبد الصمد فلاح مصري أصيل وكان مصمم هيتجوزها. زي ما بقول لك كده، هنا بقى بدأت فاطمة ترفض. الناس افتكرت إن ده دلع ومياصة بنات، وابتدوا أهلها يضغطوا عليها، بس على مين؟ في الآخر فاطمة اعترفت إنها مش عايزة تتجوز لأنها مش بتحب الرجالة. يا نهار منقط ألوان غامقة، أهلها عملوا مناحة لحد ما حد متعلم وابن ناس كده قالك لا لا لا لا، الميتم ده أنا هخلص عليه، تعالي خدها على القصر العيني يكشف عليها. وهنا كانت المفاجأة، فاطمة ما هياش فاطمة، هرم زحول. فاطمة راجل كامل الرجولة بس عنده اضطراب في الهرمونات، وده اللي مخلي شعر راسه طويل زي الستات. وهوب اجتمع الأطباء وقرروا يعملوا أول عملية لتعديل حياة فاطمة، ومصر كلها بقت مشغولة بالست اللي هتبقى راجل، والصحافة نازلة كتابة وهري. وعمنا جليل البنداري شارك بألمه في الحكاية دي ودافع عن فاطمة اللي بقى اسمها بعد كده علي. عدت السنين وفاطمة قصدي علي اتجوز بنت من نواحيهم اسمها فاطمة، وجليل البنداري كان بدأ يكتب للسينما وعرض الفكرة على اسماعيل ياسين. اسماعيل ياسين اتحمس للفكرة جدا، وده كان بداية مشروع فيلم الآنسة حنفي اللي اتعرض سنة 54. الصراحة فاطمة أو علي مش أول قضية من النوع ده ولا آخر قضية، بس بتوضح لنا قد إيه ساعات جهلنا بالأمور الطبية ممكن يعمل مشاكل في حياة الناس ويغير منهم. بعد عرض الفيلم اللي بالمناسبة كان مكسر الدنيا أيامها، نظرة المجتمع اتغيرت شوية، يعني مش كتير بس اتغيرت. ومع الوقت الناس نسيت فاطمة اللي بقت علي، بس فضلوا فاكرين الآنسة حنفي، وده حال الدنيا وطبيعة الأشياء، مرة نسيان ومرة فراق. والله زي ما بقولك كده.